قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو القول في صلاة الخوف. هذا أيضا باب هام، وتعلمون أن الفقهاء أيضا رحمهم الله تعالى يعنون به، فهم دائما أيضا يذكرونه في أبواب الصلوات. وتعلمون أن كتاب الصلاة عندما يذكر لا يقصر أيضا على الصلاة المفروضة، وإنما يذكرون في ذلك أيضا إلى جانب ذلك صلاة الجمعة وهي فرض، ويذكرون أيضا صلاة السفر وقد مرت بنا، وكذلك يذكرون صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، وكذلك أيضا غير ذلك من الصلوات الداخلة في كتاب الصلاة. صلاة الخوف أيضا جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة على ستة عشر نوعا، يعني جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في عدة صفات، أوصلها العلماء إلى 16. فصلاة الخوف كما هو معلوم لها عدة أنواع، والمؤلف اقتصر على المشهور منها وهي 7، وهي لا تحتمل تبديلا ولا تغييرا، وكلها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء لا يختلفون في أنه لو صلي أي نوع منها لكان ذلك جائزا، لكنهم يختلفون فيما هو الأولى وفيما هو الأفضل، مع اتفاقهم على جواز ذلك. فأحيانا الإمام يصلي بطائفة ركعة ثم تنصرف، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ثم تنصرف، وأحيانا يصلي بهم الإمام ركعة ثم يظل قائما فيتمون لأنفسهم، ثم بعد ذلك يذهبون فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام تدركه وهو قائم، ثم تصلي معه ركعة ثم يجلس للتشهد، ثم بعد ذلك أيضا يقومون فيتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم. وقبل أن ندخل في الكلام، لأن المؤلف لم يقدم له الأمر، يحتاج إلى مقدمة، لأن صلاة الخوف لا تخلو إما أن تكون في سفر أو حضر، لأن صلاة الخوف إلى جانب كونها تؤدى في السفر فإنها كذلك تؤدى في الحضر خلافا لمالك. فجماهير العلماء يرون أن صلاة الخوف تصلى سفرا وحضرا، وخالف المالكية في صلاة الخوف حضرا. هذه أول جزئية نأخذها. ثم صلاة أيضا الخوف، متى تصلى صلاة الخوف؟ المؤلف أيضا أطلقها وكان ينبغي أن يقيدها، يعني لا تصلى صلاة الخوف إلا في قتال مباح. ما هو القتال المباح؟ كقتال الكفار، أحيانا يكون واجبا كقتال الكفار وقطاع الطريق أيضا، وكذلك البغاة الذين يخرجون على الإمام، فإذا قاتلهم الإمام فإنه يقاتل معه، وفي هذه الحالة تصلى صلاة الخوف. أما لو كان القتال على خلاف ذلك وهو القتال المحرم كقتال أهل العدل أو مقاتلة أهل الأموال لأخذ أموالهم، فهذا لا تصلى فيه صلاة الخوف. إذن من شروط صلاة الخوف أن يكون القتال الذي تصلى فيه قتالا مباحا وليس محرما. ثانيا، صلاة الخوف كما أنها تكون في السفر كذلك أيضا تكون في الحضر، وهي في السفر ركعتان، لأن السفر كما علمتم تقصر فيه الصلاة. إذن صلاة الخوف تصلى في السفر ركعتين، لا أنها صلاة الخوف خصت بالركعتين، لا، وإنما لأن الصلاة تقصر في السفر، وتصلى في الحضر 4. أما صلاة المغرب فقد عرفتم أنها لا تقصر لا سفرا ولا حضرا، وكذلك الحال بالنسبة للفجر، فالفجر تصلى في السفر ركعتين سواء كانت في حالة خوف أو غيره، وكذلك أيضا تصلى في الحضر ركعتين، وصلاة المغرب تصلى 3 في الحضر وفي السفر في الخوف وفي غيره. لكن نقل عن عبد الله بن عباس ووافقه أيضا بعض العلماء بأن صلاة الخوف ركعة، لأنه نقل عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن مراده بقوله وصلاة الخوف ركعة أي أن إحدى الصفات أو من الصفات التي تصلى فيها صلاة الخوف أنهم يصلون مع الإمام ركعة واحدة ثم يقومون فيتمون لأنفسهم، فكأنهم انفصلوا على الإمام، بل من العلماء من يقول انفصلوا على الإمام لأنهم يتمون لأنفسهم ثم يسلمون وينصرفون، فتأتي الطائفة الأخرى فتكبر وتدخل مع الإمام، ويختلف العلماء في ذلك هل يأتون معه وهو جالس أو قائم، والأولى أنه قائم. وبالنسبة لصلاة المغرب هل الطائفة الأولى تصلي معه ركعتين أو ركعة واحدة؟ بعضهم يقول يصلون ركعتين وبعضهم ركعة واحدة، والذين يقولون يصلون ركعتين يقولون لأن هذا هو الأولى، والذين يقولون يصلون تصلي الطائفة الأولى ركعة واحدة لأنهم يدركون فضيلة تكبيرة الإحرام، فينبغي أن يكون مقابل ذلك أن تدرك الطائفة الأخرى معه ركعتين. والذين قالوا يصلي الأولون ركعتين قالوا حتى يدرك هؤلاء تشهدا وأولئك يدركون التشهد الأخير. وهي كما قلت لكم الخلاف فيها إنما هو اختلاف في الأفضل. قال: اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفتها، فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى. انتبهوا لهذا، صلاة الخوف جائزة، وهذا سنحتاج إلى أن نحتج بها على فريق ممن يخالف في ذلك، لأن هناك من يرى فيقول إن صلاة الخوف كانت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعده فلا، لأن الله تعالى يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إذن وإذا كنت فيهم، وهناك من يقول بأن صلاة الخوف نسخت، هذا سيأتي التنبيه، سينبه المؤلف على رأي أبي يوسف من الحنفية ولم يذكر المزني. قال: فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة، يعني العلماء منهم الأئمة الأربعة متفقون على أن صلاة الخوف جائزة وأنها مشروعة، وأنها منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإنها تقام، فكلما احتاج المسلمون إليها فإنها تقام، وهي على نوعين: صلاة الخوف بعمومها، وصلاة شدة الخوف. وصلاة الخوف من الصفات التي أشرنا إليها وذكر المؤلف منها سبعا، وصلاة شدة الخوف وأنهم يصلون ركبانا رجالا وركبانا، يعني سواء كانوا راجلين أو راكبين، يومئون إيماء في ركوعهم وسجودهم، يخفضون في السجود أكثر، يصلون على أي حال حتى في وقت ماذا أيضا الطعن وغيره. هذه صلاة شدة الخوف عندما تلتحم المعارك ويشتد الخوف، وقد لا تلتحم المعارك لكن شدة الخوف عندما يطوقهم الأعداء من جوانب، فإنه في هذه الحالة تصلى. وهذا أيها الإخوة دليل على ماذا سبق أن تكلمنا قبل أسابيع ليست بعيدة عن صلاة الجماعة، وعرفنا أن هناك من يرى أنها سنة وإن كانوا كفر، وقلنا إن الحق إن صلاة الجماعة واجبة، ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لكان أحق الناس أن يخفف عنهم هؤلاء الذين يرون عدوهم رأي العين، يرون العدو يتربص بهم الدوائر، يتحين أي فرصة لينقض عليهم، ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يرخص للمؤمنين في ترك الجماعة، لم يتركهم يصلونها فرادى، وإنما صلوها جماعة، ذلك لأهمية صلاة الجماعة. وكما هو معلوم الآية التي نزلت في سبب في قصر الصلاة هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهذه لها سبب ومناسبة، فإنه لما كان المسلمون بعسفان كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان الأعداء بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه، فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر على الصلاة المعروفة قالوا لو أصبنا منهم غرة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ولذلك ترون أن المؤلف صدر بها واعتبرها آية الخوف أو صلاة الخوف، مع أن الآية التي يستشهد بها على صلاة الخوف هي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى، إلى آخر الآية المعروفة. إذن هذه الآية جاءت في صلاة الخوف، فإن كنتم فرجالا وركبانا، عندما يشتد الخوف فإن خفتم فرجالا وركبانا، فهذا كله ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وأن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله إنما يحاسب على الصلاة. فالإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى هو مطالب بأركان. ولذلك عندما جاء الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فذكر له أركان الإسلام، ثم قال بعد أن ذكر له الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر أيضا له أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال هل علي من غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ويأتي أيضا في مقدمة ذلك صلاة الجماعة الذي تساهل فيها كثير من المسلمين فلم يؤدوا حقها ولم يعنوا بها، فنجد أن كثيرا من المسلمين تكاسلوا عن صلاة الجماعة وتخلفوا عنها. وقد عرفنا فيما مضى أن التخلف عنها إنما هي سمة وصفة وعلامة من علامات المنافقين. أما الذين يتطلعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض فإن أولئك يسارعون في الأعمال الصالحة. ويأتي في مقدمة ذلك الصلاة: فتؤدى في جماعة. إذن الذين يسعون إلى الحسنى إنما يسعون إليها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن الوسيلة التي تناجي فيها ربك إنما هذه الصلاة، تقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا ترجو غيره ولا تطلب، فلا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذن الذين سبقت لهم من الحسنى هم أولئك الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، هم أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الموقف الذي يخاف الناس فيه يوم العرض الأكبر على الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، في ذلك الموقف يجد الإنسان ما قدمه من الأعمال الصالحة، ويجد أن في مقدمتها هذه الصلاة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. هذه هي الصلاة. ولذلك وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أسرع إليها، وهي أيضا مما تطمئن به القلوب وترتاح الأفئدة وأيضا تسكن إليها النفوس. فالإنسان إذا ما ذهب ليصلي تخف همومه وتزول عنه، فيبقى مطمئن النفس لأنه رجع إلى الله. فإن كانت هناك مصيبة يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فهو عندما اتجه إلى هذه الصلاة تخف آلامه وتخف أحزانه. إذن هذه الصلاة هي التي ترون أيها الإخوة، نجد أن الله سبحانه وتعالى طالب المؤمنين بأن يودوها في هذا الموقف. تصور العدو تراه أمامك وربما يحيط بك كالمعصم، ومع ذلك لا تترك هذه الصلاة. لماذا؟ إن ذلك لأهمية هذه الصلاة وعناية الإسلام بها. ولذلك كان الصحابة يتسابقون عليها، كان الرجل يتابي هذا بين رجلين حتى يقام في الصف، ولو فاتته جماعة بعذر فإنه يظل في يومه قلقا غير مرتاح، مع أنه معذور والله عذره في ذلك. صلاة الجماعة ترونها في هذا المقام، في مقام أحوج ما يكون الإنسان إلى التخفيف، ومع ذلك يبين الله سبحانه وتعالى أهميتها. أمر المؤمنين أن يؤدوها في حالة الخوف وفي حالة اشتداد الخوف أيضا. قال: فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. بعد هذه الآية مباشرة هي الآية التي يستدل، لكن لما كانت هذه الآية سبب نزول القصر لعل المؤلف استشهد بها، وإنما الآية التي يستشهد بها وتجعل دليلا في هذا المقام هي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة وود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يصلوها وحذرهم من أن يغدر بهم أعداؤهم، ولذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاها أيضا خلفاؤه من بعده، وقد صلاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعلمون قتاله مع الخوارج قتال مفروض عليه، صلاها أيضا علي بن أبي طالب، وكان معه جمع غفير من الصحابة، وكان فيهم عدد أيضا كثير من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخالف في ذلك مخالف ولم ينازع في ذلك منازع، فكان الأمر اتفاقا وإجماعا بينهم. ولما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك، وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين. أبو يوسف لما ذهب هذا المذهب كان له فهم، هو فهم من قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ونحن نعلم، وكل الذين درسوا أصول الفقه يدركون غاية الإدراك، أن الخطابات قد تأتي موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في ذلك. إذن كون الله سبحانه وتعالى خاطبه بقوله وإذا كنت فيهم، فهذا لا يمنع أن تكون أمته داخلة، بل هي داخلة في ذلك دخولا أوليا. إذن هو يرى أن الرسول له ميزة، ما هذه الميزة؟ هي فضله وفضيلته على غيره، فالرسول يفضل غيره، وهذا أمر مجمع عليه، ليس محل خلاف ولا نقاش، ولا يوجد مسلم يعتقد خلاف ذلك. فأبو يوسف يرى أن صلاة الخوف يدخلها تغيير وتبديل، وأنتم تعلمون أنه يدخلها إخلال بالواجبات، فكم مما يجب في الصلاة يسقط في صلاة الخوف ويختل. إذن أبو يوسف يرى أن هذا الخلل وهذا النقص الذي يدخل يلحق صلاة الخوف إنما ينجبر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له من الفضل ومن المزايا ومن المكارم ومن المراتب العالية ما لا يساويه في غيره، فهي خاصية ينفرد بها. هذه وجهته. ولكن العلماء ردوا وقالوا هذه فضيلة، ولو كان الأمر لأجل الفضيلة فلا يمكن أن يترك أيضا الواجب لأجل الفضيلة، حتى وإن كانت الصلاة مع الرسول، فالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة، لكن أداء الواجب أولى. إذا لا يمكن أن يترك الواجب فيخل بالصلاة في حالة الخوف لأجل الفضيلة. إذا هذا اعتراض أو توجيه في غير محله. ذهب المزني ولم يعرض له المؤلف إلى أن صلاة الخوف قد نسخت، ويسلم يقول صلاة الخوف قائمة. والمزني كما أن أبا يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة، كذلك المزني أيضا من أصحاب الإمام الشافعي، وهو أيضا صاحب المختصر الذي رواه عن الشافعي، وهو إمام أيضا معروف، أيضا من الأئمة الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، لكنهم يعتبرونهم مجتهدين منتسبين. إذن هو يرى أن صلاة الخوف منسوخة، هل له دليل؟ هو يستدل بدليل، يقول بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوت عدة صلوات يوم الخندق، يقصد بيوم الخندق يوم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم وإن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أنتم تعلمون لما حاصر المشركون المؤمنين يوم الخندق يوم الأحزاب، وأشار سلمان الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، كان موقفا رهيبا مخيفا، ولذلك انشغل المسلمون عن عدة صلوات، قيل إنها العصر والمغرب والعشاء في أقوال عدة، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات. فهو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات ومع ذلك لم يصلي صلاة الخوف، فلو كانت صلاة الخوف باقية لصلاها. ما الجواب عن ذلك؟ إذن هو يدعي النسخ، وتعلمون أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عندما يتعذر الجمع بين الأدلة، وكذلك لا يمكن الترجيح، وأيضا العدول إلى النسخ يتطلب أن تعرف التاريخ المتقدم والمتأخر، فالمتأخر ينسخ ماذا المتقدم ما لم يمكن الجمع. والجواب عن قوله يجاب بجوابين، الأمر الأول أن صلاة الخوف جائزة، والجائز لا يدخله النسخ، إذن هذا يبطل راية. الراي الآخر أن المشهور المعروف أن صلاة الخوف نزلت بعد غزوة الأحزاب، فكيف يأتي أمر متقدم فينسخ أمر متأخر؟ هذا أمر فيه عجب، وبذلك يتبين ضعف القولين، ويظهر من ذلك أن الحق هو ما ذهب إليه أئمة العلماء من الفقهاء والمحدثين، ومنهم الأئمة الأربعة المشهورون المعروفون، وبذلك تكون صلاة الخوف مشروعة، فلم تنسخ ولم تكن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى جانب ما ذكرنا ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كما تعلمون كان هو الخليفة، وتعلمون ما حصل من الخوارج عندما شقوا عصا الطاعة، وهكذا كل إنسان يأخذ بيده الغلو يقوده إلى ماذا؟ إلى المهلكة، يقوده إلى الخروج عن الطريق، إلى الخروج عن الطريق السوي. فهؤلاء الخوارج تنطعوا في دين الله، تشددوا في دين الله، غالوا في دين الله، فوقعوا في المهالك، ولذلك بين رسول صلى الله عليه وسلم من صفاتهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليس أيها الإخوة، ليس أيضا حسن العمل بكثرته، إنما أن يكون عملك صوابا على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل، وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بأناس خرجوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكفروا كثيرا من المؤمنين وممن كفروا علي بن أبي طالب وعائشة. إذن هؤلاء لا شك أنهم خرجوا عن الطريق السوي، خرجوا عن الطريق المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما خرجوا عن هذا الطريق زلت أقدامهم فوقعوا فيما وقعوا فيه. فهؤلاء قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حظ أيضا على قتالهم وعلى قتلهم وعلى ثواب من يقتلهم. إذن هؤلاء كم حصل بسبب من تفريق كلمة المسلمين، كم أريقت من الدماء، كم سفك من الدماء بغير حق. مزقوا الدولة الإسلامية وفرقوها وجعلوا الخلاف قائما بين المسلمين. فبدل أن يتفرغ المسلمون لحرب أعدائهم، بدل أن يتفرغوا للدعوة إلى دين الله، انشغلوا بحرب هؤلاء فترة ليست بقصيرة من الزمن. لا شك أنهم سلكوا طريقا ليس رشيدا بل طريقا معوجا. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يمثل جانب الحق، وهؤلاء يمثلون جانب الباطل. فصلى صلاة الخوف، وكان معه جمع وفير من الصحابة رضي الله عنهم، وكان معهم كما تعلم معه كما تعلمون عدد كبير من الصحابة. فهل وقف أحد من الصحابة فعارض عليا؟ هل قال إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أحد بأن هذا نسخ؟ لم يقل ذلك من أحد. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن هؤلاء أجمعوا على أمر، فينبغي أن نقف عند هذا الأمر. ونحن في ذلك لا نذم أبا يوسف ولا نذم المزني، لأنهما عالمان مجتهدان، لكننا نقول أخطأ في فهمهما وفي اجتهادهما. وأنتم تعلمون أنه إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لأن غرضهما الحق وليس غرضهما غير ذلك. أما أولئك الذين قاتلوا والذين تحدثنا عنهم فإنهم كما تعلمون ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يخلو زمن أيها الإخوة من الأزمنة وفترة من الفترات وعصر من العصور إلا يأتي أمثال هؤلاء. وهؤلاء الذين يقعون في مثل ذلك إما أن يأخذوا بهم الغلو مجاوزة الحد. والله سبحانه وتعالى حذرنا أن نسلك طريق السابقين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الغلو، وقال رسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلهم غلوهم. إذن الرسول حذرنا من الغلو. وتعلمون قصة النفر الذين احتقروا أعمالهم وعبادتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأرادوا أن يعملوا عملا أكثر لعل الله سبحانه وتعالى أن يضيف إلى حسناتهم حسنات، وأن يزيدهم أيضا إلى ذلك الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فاجتهدوا في أمر من الأمور، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم خطأهم في ذلك. فمنهم من قال: لا أنام الليل، يعني يحيي الليل بالصلاة. ومنهم من قال: لا أكل اللحم، إذا زهدا في الدنيا. ومنهم من قال: لا أتزوج النساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بلطف ووجههم توجيها حكيما بليغا، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتعلمون قصة عمرو بن العاص عندما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم، فأرشده الرسول إلى أن يوجز في عبادته، لكنه أكثر من ذلك. فلما كبر تمنى أن يكون قد أخذ بما وجهه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه فقيل له: من هذا؟ قيل إنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، وذاك أيضا قصة الذي كان أيضا في الاعتكاف وغيره، والأمثلة والشواهد في ذلك كثيرة لو استرسلنا فيها. إذا ليس من دين الإسلام الغلو، فهذا دين وسط، والله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمم عندما يأتي يسألها الله سبحانه وتعالى أبلغها أنبياءها، يقولون لا لا، فمن الذي يشهد عليهم؟ هم هذه الأمة التي قال الله تعالى فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن ماذا قال لهما؟ قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، ومن هنا أسس العلماء القاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير. قال: وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين، يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى. العلماء لهم تفصيلات في هذه المسألة، لكن لا يسمح المقام، يفرقون بين بعضهم يفرق بين أن يكون العدو في جهة القبلة يعني يراه المسلمون، وبين أن يكون العدو في غير القبلة. وصفة الصلوات متعددة في ذلك، منها ما حصل في غزوة ذات الرقاع ونخلة، وكذلك أيضا في عسفان، وفي غير ذلك من الوقائع التي حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا، وتحرس التي قد صلت. إذن هذه صفة من الصفات. نعم. والسبب في اختلافهم: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة، أو هي لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآية دليل على أنها عامة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإن خفتم فرجالا وركبانا. وأنتم تعلمون أن ما أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين شاهدوا التنزيل ونهلوا من مشكاته عليه الصلاة والسلام، وأخذوا العلم غضا طريا لم تشب شائبة ولم يخالطه أي كدر أو إشكال. من هم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلوا صلاة الخوف، فلا حجة بعد حجتهم ولا قول بعد أقوالهم، وبخاصة عندما يلتقون. أما لو اختلف الصحابة فإنه حينئذ يجتهد في أقوالهم. ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا ضعف هذا القول، وهو كما قال المؤلف شاذ، لأنها كونها خاصة به لا دليل على ذلك، وأصل صلاة الخوف ليست واجبة إنما هي جائزة. وأيضا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الفضيلة لا شك أنها أفضل من غيرها الصلاة معه، لكن لا يؤدي ذلك إلى أن أترك واجبا لأجل أمر فاضل، لا. وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين،